ربنا تبارك وتعالى بين في هذه السورة منته العظمى على هذه الأمة من العرب المستعربة من أثناء إسماعيل الذين ما أرسل فيهم رسول من أيام إسماعيل عليه السلام ولكنهم اكتفوا برسالة إسماعيل عليه السلام وصاروا على نهجه ولم يبدلوا ولم يغيروا وظلوا على ذلك أجيالا متطاولة وقرونا حتى جاء رجل يسمى عمرو بن لحي الخزاعي عليه لعنة الله الذي بدل ملة إبراهيم وإسماعيل وغيرها وعلم الناس الشرك والوثنية وظلوا على ذلك فترة حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي بعث في العرب الثاني بعد إسماعيل عليه السلام وفي المقابل كان قد أرسل إلى بني إسرائيل رسلا كثيرين وأنبياء عديدين يسموا في التاريخ الإسلامي بأنبياء بني إسرائيل وبين الله تعالى ما هي الأسباب التي أدت إلى سلب النعمة من بني إسرائيل كما قال في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون معنى ذلك أنهم سلبت منهم النعمة وسلبت منهم الريادة والسيادة لما أخطأوا وتركوا الأسباب التي نال بها أوائلهم وأجدادهم نالوا بها رضا ربنا تبارك وتعالى ولذلك قال هنا في سورة الجمعة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها حملوها بالتكليف ولم يعملوا بما فيها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا مثل الذين حملوا التوراة ولكنهم نكصوا عن أداء الأمانة فلم يؤدوا ما أمرهم الله عز وجل به فماذا كانت النتيجة؟ نهضوا عن قيادة البشرية ونهضوا عن الريادة واختار الله بني إسماعيل فقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ألا وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسميت السورة التي تحدثت عن انتقال النبوة سورة الجمعة وذكرت أحكام الجمعة في آخر السورة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قائلا نحن الآخرون يعني مبعثا وزمانا الأولون السابقون عند ربنا بيد أنهم يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه يعني أوتينا الكتاب من بعدهم ثم هذا يعني يوم الجمعة يومهم الذي فرض الله عليهم فالله فرض الجمعة على الأمم السابقة ولكنهم فيما حرفوا وغيروا وبدلوا اعتلوا كذلك على الجمعة فغيروا الجمعة ولكنهم لما غيروها جاءوا على إثرها فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدام الله إليه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد يعني اليهود السبت والنصارى اختاروا الأحد أما اليوم الذي كلف به الجميع فهو يوم الجمعة وهو يوم لا تفضل وفضله متعدد كما جاء في القرآن وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوم الجمعة يوم خلق الله عز وجل فيه آدم، فجمع فيه خلق آدم في يوم الجمعة، وفيه أدخل إلى آدم الجنة، وفيه أخرج آدم من الجنة، وفيه كذلك تقوم الساعة، وهو يوم مشهود عند ربنا، ويوم له قيمته العظمى، ولذلك يسمى عند أهل الجنة بيوم المزيد، وفيه يرى المؤمنون ربهم عز وجل عيانا في جنة الخلد في جنة الفردوس، يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى، ويسمى يوم الجمعة بيوم المزيد. ويوم الجمعة له أحكام عظيمة وأحكام كثيرة، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الأول، أورد في ذلك مزايا متعددة ليوم الجمعة يحسن بطالب العلم أن يأتي عليها وأن يطالعها ليتعرف على خير يوم الجمعة ومزايا. ومن هذه المزايا أن الإنسان ينظر إلى يوم الجمعة هذا فيراه وقد أصبح له قيمته العظمى في الأسبوع، فهو العيد الأسبوعي، عيد الأسبوعي يوم الجمعة، وذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال له أحد اليهود: لقد نزلت عليكم آيات من القرآن، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. قال: وما تقصد؟ ما هي الآية التي تقصدها؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ختام الوحي الأعلى وإكمال النعمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب يبين له أننا نحن لا نتخذ عيدا من عند أنفسنا، وإنما نحن أمة وقافة عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نتقدم بين يدي الله ولا نتقدم بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول له: ولكن هذه الآية قد نزلت في يوم عيد، لقد نزلت في يوم عرفة وهو عيد أهل الموسم، ونزلت في يوم الجمعة وهو عيدنا الأسبوعي، اسمها سورة الجمعة، وجاءت الأحكام العظمى للجمعة في السنة المطهرة كتفصيل وتفسير لما جاء في القرآن الكريم هنا. ولذلك وجدنا أن الأحكام التي جاءت في سورة الجمعة شبيهة بما جاء عن الحج وهو فريضة العمر، الحج فريضة العمر، وأذن في الناس للحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وتتحدث الآيات عن فضائل الحج، ويقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، إذا قضيت المناسك فاذكروا الله. وكل ذلك قد توافرنا في الجمعة من نداء ومن ذكر ومن شهود للخير: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة شبيهة بقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولو كان في الحج قربان يقدم كما هو معلوم، فإن في يوم الجمعة تيسيرا على الناس جعل الله تعالى التذكير إلى صلاة الجمعة محل القربان، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة كأننا قد قرب دجاجة ومن جاء في الساعة القابلة فكأنما قرب بيضة ففيها قربان أيضا ولكنه قربان ميسر من قبل ربكم تبارك وتعالى الرحيم بكم لأنها تتكرر كل أسبوع. أما الحج فهو طريقة العمر ومن زاد فإنما الأمر بالنسبة له يعد نافلة بعكس فريضة الجمعة التي فرضها الله تعالى على كل إنسان قادر أن يأتي هذه الصلاة. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختص هذا اليوم بمزايا عجيبة حتى في الفجر يصلي في الفجر يختص الجمعة بقراءة سورتين يختلف عن اي يوم من ايام الاسبوع. ففي يوم الجمعة يقرأ بسورة السجدة وبسورة الانسان وليس المقصود ان يقرأ او ان يختص فجر الجمعة بسجدة فهذا خطأ. وبعض الذين لا يحفظون سورة السجدة يقرؤون اي سورة بشرط ان يكون فيها سجدة وهذا من البدع لانهم ظنوا ان الجمعة او فجر الجمعة يشترط في الصلاة فيه سجدة وليس ذلك هو المقصود وانما سورة السجدة الاسلامية تنزيل الكتاب وصورة الانسان تتحدث لا عن امور تحدث في يوم الجمعة خلق الارض وخلق ادم والمبعث البدء والنهاية البداية والنهاية قد وجدتا في صورة السجدة وفي صورة الانسان. فالمقصود هو قراءة صور تتحدث عن امور حدثت في الماضي او تتحدث في المستقبل في يوم الجمعة كما قال الأئمة المحققون. ومن فضائل الجمعة ومزاياه أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمعة هو سيد الأيام ومحمد عليه الصلاة والسلام هو سيد الناس وسيد الأنبياء فلا بد من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الفضائل العظمى من الذي اعلمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم فمن حسن الشكر ان نكثر من الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه وفي يوم الجمعه. وهذا اليوم العظيم الانسان واجب عليه ان يفعل امورا كما يفعل في الاعياد لانه عيد اسبوعي يغتسل في هذا اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر واغتسل غسل واغتسل معنى ذلك انه قد اغتسل غسل الجنابة ثم بعد ذلك لبس من احسن ثيابه وتطيب مس من الطين فياتي ولا يؤذي احدا ممن يجلسون في المسجد وياتي مبكرا ثم يجلس وينصت الى الذكر ويستمع الخير فانه يخرج من هذا اليوم وقد غفرت ذنوبه. تغفر ذنوب هذا الانسان الذي احترم يوم الجمعه وقام بتعظيم يوم الجمعه كما امره النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولو فكر كما قلت لحضراتكم في الساعات الاولى كان كمن قرب بدنا او بقر او على الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه واله وسلم. تقول الايات الكريمه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه صلاه الجمعه بالذات التي اختصت بهذا النداء وبهذا الامر في سوره سميت باسمها اذا نودي يعني النداء والمقصود النداء الثاني وكان النداء الثاني هو النداء الوحيد في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام. ثم لما كثر الناس في عهد عثمان بن عفان اضاف الاذان الثاني وكان قبل دخول الوقت وظل الاذان الاول في وقت صلاه الجمعه حين يصعد الخطيب على المنبر. اما الاذان الاول فكان قبل ذلك بوقت كافٍ حتى يعلم الناس المقصود منه لإعلام الناس أن وقت الجمعة قد اقترب حتى يغلق التجار حواجيتهم، ويذهب من لم يغتسل ليغتسل، ويستعد من لم يستعد لأداء صلاة الجمعة، فلم يكن وقتئذ ساعات لدى الناس أو أجهزة إعلام كالتلفزيون أو الراديو أو ما شاكل ذلك، وإنما كان يعتمد الناس على أضطرهم في رؤيتهم للزوال وعدمه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، والمقصود ليس هو السعي بمعنى الجري أن يسعى الإنسان فيجهد نفسه، وإنما كما جاء في التفسير بالمقصود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعنى أن تمضي، وإلا فإن الصلاة قد دمي عن أن يأتيها الإنسان وهو يجري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجري الإنسان لإدراك الصلاة، وإنما مأمورون نحن أن نأتي الصلاة بالسكينة، يأتي الإنسان وعليه السكينة وفيه الطمأنينة، فالمقصود من السعي هو العمل، لأن مادة السعي قد جاءت في القرآن الكريم كثيرا بمعنى السعي، كما قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، فالسعي بمعنى العمل، إلا سعيكم لشتى، يعني عملكم لشتى، فالسعي بمعنى المضر أن يرضي الإنسان ولكن بسكينة كما جاء في الأحاديث وليس بجلد، كذلك يأتي بمعنى القصد وبمعنى النية، ويأتي بمعنى السير على الأقدام وليس الركوب، وقد مثلت لكم الجمعة بالحج في قوله تعالى: يأتوك رجالا، يعني ماشين على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتين من كل كج عميق، فكانت السنة في صلاة الجمعة أن يأتيها الإنسان ماشيا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان الأمر قريبا من السفر أو شيئا طويلا، فحينئذ يركع الإنسان تيسيرا عليه وتخفيفا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أنتم تأتون لماذا؟ لكي تسمعوا ذكر الله تعالى، ولكي تذكروا ربكم تبارك وتعالى في الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع نهي عن أن يقرب الإنسان البيع في هذه الساعة. عند اليهود يوم السبت يوم عطالة ويوم بطالة. عطالة وبطالة، ولا يجوز للإنسان أن يعمل في يوم السبت. وهذا من الأطال والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. أما الأطال والأغرار فقد رفعت عن هذه الأمة، كما جاء ذلك في الكتب السابقة وأخبرنا الله به في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالأصار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فكانت المحرمات عليهم متعددة، وكانت المحرمات عليهم كثيرة، وهذا من آثار الآثار والأضلال التي كانت على الأمم السابقة. أما هذه الأمة فحينما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بدأت البشرية عهدا جديدا، فألغيت جميع الآثار، وحتى المسيح عليه السلام لما جاء إلى بني إسرائيل قال لهم كما قال تعالى في سورة آل عمران على لسان المسيح عليه السلام: ليحل لكم البعض الذي حرم عليكم. أما كل الذي حرم من آثار الآثار والأضلال فقد استقل محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى، لا بهوى نفسه، بأمر الله تعالى بأن يرفعه عن الأمم جميعا لتستأنف البشرية كلها عهدا جديدا وميلادا جديدا بمجيء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك وجدنا بني إسرائيل في تحريمهم ليوم السبت عوقبوا وأصيبوا بأغلال وأغصار، فكان محرما عليهم أن يعملوا في يوم السبت، تحريم في كل الأعمال، لا يجوز للإنسان أن يعمل أي عمل، حتى إنهم قد أفرطوا وتطرقوا كعادتهم، فحرموا الله على الله أن يعمل في يوم السبت، فقالوا إن الله قد خلق الخلق والصراحة في يوم السبت، لأنه قد أصيب بإعياء وبتعب، أعاذنا الله وإياكم وحاكي الكفر ليس بكافر. ولذلك يقول الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، فربنا عز وجل الصمد الذي كمل في سؤدده وكمل في عظمته وكمل في قوته وكمل في قدرته وكمل في كل ما ذكره من أسماء حسنى ومن صفات عليا ولا يرحق به التعب ولا الإعياء. ولذلك قال في سورة قاف وما مسنا من لغوب، مجرد التعب لا يرحق ربنا تبارك وتعالى. الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فقالوا إن ربهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، استراح من الإعياء ومن التعب بعد أن خلق السماوات والأرض، استراح في يوم السبت، ولذلك هم يستريحون ويحرم عليهم الأعمال، بل الملائكة كذلك يحرم عليهم أن يعملوا في يوم السبت، وهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. وربنا يخلق بكلمة كن فيكون الشيء، وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى لا يخلق كخلقنا ولا يفعل كفعلنا ولا يعمل كعملنا سبحانه وتعالى عما يقول أو يظن الظالمون والكافرون علوا كبيرا. فقضية العطالة والبطالة يوم السبت هذه بدعة إسرائيلية. أما يوم الجمعة بالنسبة للمسلمين فليس يوم عطالة أو بطالة على الإطلاق، وإنما البطالة والعطالة لا تكون إلا في ساعة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فقط في هذه الساعة. ولذلك عقب على ذلك قائلا سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اعمل، كان لك دكان افتحه، كان لك مصنع افتحه، أي عمل من الأعمال طالما كان مباحا يجوز أن تعمله وأن تؤديه في يوم الجمعة، فليس يوم الجمعة يوم عطالة أو بطالة، وإنما العطلة أو يتعطل الإنسان عن عمله في ساعة الصلاة، وفي هذه الساعة يحرم العمل. ولذلك حينما قال وذروا البيع، هذا النهي الذي انصب على هذه الأعمال وعلى هذه البيوع جعل كثير من أهل العلم يقولون بمطوار العقود التي تعقد في أثناء صلاة الجمعة، العقد الذي يعقد عقد بيع أو عقد وكالة أو عقد أي شيء من العقود حينما يعقد في أثناء وقت الصلاة يقع باطلا، لأن الله قد نهى عنه، والنهي للبطلان عند كثير من أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، هذا السعي وترك العمل خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة صليتم واستمعتم إلى الذكر وتعلمتم أحكام دينكم واستمعتم إلى خطبة الخطيب، والخطبة تكون في أصول الدين وفي تعليم الناس كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالخطبة لا بد وأن تكون قائمة على ما كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الناس أصول الدين، وكان يعلم الناس الأحكام، وكان يذكر الناس بأيام الله، وكان يذكر الناس بقدرة الله تعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وكان يتحدث عن البدء ويتحدث عن المنتهى، وكان يحذر الناس وكان ينذرهم بطش الله وعذاب الله سبحانه وتعالى، وكان يحض على عمل الخير، وكان ينهى عن عمل الشر، وكان يأمر بالمعروف، وكان ينهى عن المنكر. وبهذا كانت هذه الأمة لها قيمتها عند ربها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. من هنا يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. لا تظن أنكم بترككم لصلاة الجمعة بعد انتهائها تخرجون إلى الشارع تكونون حينئذ يجوز لكم أن تفعلوا كل شيء وأن تتركوا ذكر الله. لا، المؤمن مقيد بأوامر الله تبارك وتعالى، يعلم أنه مكلف في كل لحظة من لحظات حياته، وأنت في دكانك وأنت في شركتك وأنت في مطمعك وأنت في كرسيك وأنت في وظيفتك، لا بد وأن تكون مقيدا بشرع الله تبارك وتعالى. وما هذه الصلاة وما هذا الذكر وما هذه الغرفة إلا شعر لإيمانك، حتى تخرج إلى الحياة وقد شحنت شحنة إيمانية تستطيع من خلالها أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. والعبودية في شرع الإسلام لا تكتفي بالصلاة والصيام والزكاة والحج كأركان من أركان الإسلام فقط، وإنما كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنت مأمور بأن تقيم العبودية لله حتى في عملك، ولو أحسنت النية وأحسنت القصد وأحسنت السير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحولت حتى الأعمال المباحة إلى عبادات وإلى قربات لله تعالى. ومن هنا قال العلماء: إن العمل عبادة، العمل بهذه الشروط وبهذه أو بهذا البحث السديد يكون العمل أو تتحول جميع المباحات إلى عبادات لله تبارك وتعالى، إن أحسننا النية وإن أحسننا القصد وإن كنا وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن يوم الجمعة يوم عظيم اختص بمزايا عظيمة ذكرنا بعضها وما تركنا أكثر، فإن هناك أمور كثيرة تختص بيوم الجمعة، يعني الوقت لا نستطيع أن نستوعب فيه هذه المزايا. ومنها أن الإنسان مسنون له أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. تقضى الصلاة بعد أن تكون قد حققت ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم من اغتسال ومن تطيب ومن لباس أحسن ما عندك من ملابس، ثم من تبكير ومجيء إلى المسجد ولم ترتكب ما نهاك الله عنه في أثناء سيرك، ثم تدخل المسجد فتصلي تحية المسجد، ثم تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، وهذا أمر يختص بصلاة الجمعة، يجوز لك أن تصلي حتى في وقت الكراهة، تصلي حتى يصعد الخطيب المنبر، يجوز لك أن تصلي، وهذا الوقت في بقية الأيام يعد وقت كراهة، وقت كراهة أن يصلي الإنسان قبل أذان الظهر، ولكن في يوم الجمعة مباح لك أن تصلي ما شئت، صلي ما تشاء، ليس هناك وقت محظور في أثناء أو قبل صلاة الجمعة، تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ثم بعد ذلك تستمع إلى الذكر ولا تلتفت، لا تلتفت إلى من بجوارك، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من مس الحصى فقد لغى، يعني اللغو منهى عنه في صلاة الجمعة، واعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى لعب قدام منه في الحصى، لأن المسجد لم يكن مفروشا بالمكت ولا بالسجاد، وإنما كانوا يجلسون على أرضية مفروشة بالحصى، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، تجلس منصتا في المكان حتى تستمع إلى خير ينفعك في دينك وفي دنياك. فإذا قضيت الصلاة بهذا الأسلوب، إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغي من فضل، ليس محرما أن تعمل في يوم الجمعة، إن شئت أن تجلس في بيت تجلس، إن شئت أن تعمل تعمل، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولا تنس ذكر الله تعالى في كل الأوقات. ولذلك قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم عمار بيوت الله تعالى، هؤلاء هم الذين يعمرون المساجد. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفلاح الحقيقي في طاعة الله، الفلاح الحقيقي والنجاح الحقيقي في طاعة الله تبارك وتعالى، لعلكم تفلحون. وإذا رأوا الآيات توضح أمرا حدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وألقيت عليه الأضواء، وكان من الممكن أن يطوى ولا ينشر، ولكن شاء الله تعالى أن يذكر في القرآن ويتلى قرآنا يتلى في المحاريف إلى قيام الساعة. هذا الحدث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، وإذا بتجارة تأتي من الشام، وكانت المدينة تمر بضائقة، كانت المدينة تمر بضائقة مالية أو يعني شبه المجاعة، وجاءت الأمور من أسواق الشام وسمعوا للتجارة التي كان يصاحبها اللهو، لهو مع التجارة لما تأتي جناب وما شاكل ذلك، علشان الناس يسمعوا ويعرفوا أن التجارة قد جاءت، فكانت التجارة القافلة حينما تأتي يأتي معها اللهو. الله تعالى يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، انفضوا إلى التجارة وتركوك قائما. الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة والصحابة جائزين فسمعوا هذه التجارة، خرجوا مسرعين حتى يصيبوا نصيبهم من هذه التجارة، وتركوك قائمة، وبقي 12 رجلا وعاتبهم القرآن الكريم، وكان من الممكن أن يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن يعاتبهم القرآن الكريم ويذكر في القرآن، مع أن هذا أمر كان في أوائل الدعوة، كان من الممكن أن ينسى لأنهم قد تغيروا، يعني بعد ذلك الآن بعد السنوات يقول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبة يعني نذرة، نذر أن تقطع هذه عن هذه في سبيل الله فقطع، فمنهم من قضى نحبه يعني نذره، ومنهم من ينتظر ولا يزال تبديلا. هؤلاء الصحابة لم يكونوا يقفون في صفوف الصلاة، وإنما يقفون في صفوف القتال، تقطع يد الواحد منهم فيمسك الراية باليد الأخرى، تقطع الأخرى فيمسك الراية ببقايا يديه المقطوعتين، ولا يريد أن تقع راية الإسلام وفيه عرق ينبض بالحياة. هؤلاء الذين تحولوا بعد سنوات قليلة من التربية الإسلامية على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرعاية وعناية الله تبارك وتعالى، جيل مصنوع، جيل صنعه الله تعالى، الله ضرع هذا الدين ورب هذا الدين يحمل الأمانة إلى خلق الله جميعا على امتداد الزمان والمكان والإنسان. لماذا يذكر الله تعالى هذا الأمر؟ يعني يذكر هذا الأمر ليعيرهم به، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قلنا إن الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ليس هذا من باب التعيير، وإننا من باب التعليم لنا كأجيال لم نشهد الصحابة. فقد نظن إحنا فين والصحابة فين؟ طبعا إحنا فين والصحابة فين؟ ولكن حينما نقول هذا الكلام ما نظن أن الصحابة نزلوا عن مطر، نزلوا من السماء، كانوا ملائكة، كانوا لا يخطئون. لا، هم بشر كالبشر، فيهم صفات البشر، فيهم حب الدنيا، فيهم حب الشهوات، فيهم حب النساء، فيهم حب الأموال، فيهم حب التحاسد والتباغض، فيهم التباغض، فيهم كل ما يكون به الإنسان إنسانا. زين للناس، كل الناس في كل العصور في كل الأزمنة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقراطين المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل ذلك قد زين للناس، لكل الناس من ولد آدم عليه السلام. وكذلك كان الصحابة. فهذه الآيات تبين لكم المبدأ الخام الذي استلمها الرسول عليه الصلاة والسلام. كان بشرا كسائر البشر، ولكن عن طريق التربية بالقرآن والتربية بالفرقان والتربية بالقدوة، التربية بخلق محمد، خلق محمد وبأخلاقه صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء يتغيرون وتغيروا تنظر إلى الرسم البياني، يعني هذه النقطة الأولى، ثم تحولوا وتغيروا فأصبحوا سادة الأمم وأصبحوا سادة الناس جميعا. كيف تحولوا؟ كيف تغيروا؟ هذا هو الأمر الذي تشير إليه الآيات. يعني هذه الآيات تذكر في سورة الجمعة، الخطبات السورة التي تحدثت عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، السورة التي تحدثت عن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، السورة التي تحدثت عن الأميين الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم في القضية ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكلمة ضلال مبين تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. هذه الأمة الضائعة بكل ما تعنيه كلمة الضياع من معنى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، كان ضياعا لا يشابه ضياعا. فلم يوصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة الفرس أو إلى أمة الروم أو إلى الأمة المصرية كأمة متحضرة ينحدر أو تنحدر أصولها وجذورها إلى أمة كان لها شأوا كبيرا في التحضر وفي الصفق الثقافي على يد الفراعنة. ولكن كل ذلك لم يحدث، بل شاء الله تعالى أن يرسل النبي العربي الأمي إلى أمة ما عهدت معرفة بثقافة ولا بحضارة، بحضارة ولا بمدنية في كل عصورها السالفة، بل كان الشيء الذي قد طرعوا فيه قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم هو البيان العربي الذي تمثل في الشعر وفي النثر ليس إلا. وكان أمة أمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى المعنى، وكان القرأة الكاتبون فيها يعدون على أصابع اليدين، ومع ذلك اختاره الله لأنه علم منهم سبحانه أنهم فيهم عناصر من داخلها تجعلهم يتفوقون على سائر الأمم. وهكذا كان، فالله اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم واصطفى له امته. ولكن اعلموا انهم لم يكونوا ملائكه، وانما كانوا رضي الله عنهم كما قال تعالى في هذه السوره الكريمه. ولقد حدث وتحقق في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام حينما قال تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجاره. ومن هنا بدأ محمد صلى الله عليه وسلم تربية هؤلاء وتعليم هؤلاء. بالطبع لم يخرج الكبار امثال ابو بكر وعمر وعثمان الكبار الذين تعلموا في مكة، وانما الذين اسلموا حديثا لدوهم هم الذين خرجوا، ولكن لما تربوا ولما تعلموا واسند اليهم الامر بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانت تقطع الاعناق في سبيل الله تبارك وتعالى، وكانوا هم الامراء والقائمون على تأدية هذه الأمانة، حتى يقول قائلهم لرستم قائد الروم، يقول إن الله لرستم قائد الفرس، إن الله استعصمت به أيها البدو الذين تركتم الصحراء وجئتم إلينا من أهل. لماذا جئتم إلينا؟ جئتم لكي تنازعون في أموالنا وتنازعون في حضاراتنا ومدنياتنا. قال لا، إن الله استعصمنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وضرب الصحابة أروع الأمثلة في جميع التوجهات، فكانوا يحكمون بما آتاهم الله من علم ومن نور ومن بصيرة، فعلموا العالم أجمع، وفتح العالم أجمع بأخلاقهم وبدعوتهم الرشيدة التي تستمد نهجها من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقيت الآيات شاهدة على البداية حتى لا نيأس، ونقول إن الصحابة قوم أراد الله لهم العلو في الأرض، أما نحن فمكبلون بالدنيا، مكبلون بالأغلال، مكبلون بالأولاد، مكبلون بالضعف، مكبلون بالتخلف، مكبلون بالافتقار. لا، وإنما كما أراد الله تعالى لهؤلاء وشاء لهم سبحانه أن يتفوقوا وأن يقودوا العالم كله وأن يسودوا العالم كله. ولماذا؟ بالمنبع الصافي الصرف الموجود بين ايديكم، كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها بعثنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.